أيا نفس حزما وعزما يصون لقلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود وتوبي عن الطيش حتى يحين لقاء الإله الغفور الكريم له الحمد والفضل رب رحيم عفو غفور سميع مجيب عفو غفور سميع مجيب يا نفس حزما وعزما يصون لقلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود حزين أيا قلبي دوما حزين غشتك المعاصي ولهو الفتون أيا قلبي فاذكر وقوفا هناك أيا قلبي كيف الوقوف يهون حساب الخلائق يوما طويلا بيوم القيامة يوما عظيم فعودي أيا نفس لله عودي بقلب كسير ودمع غزير أيا نفس حزما وعزما يصون قلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم رحيم لطيف ودود يا ربي فاقبل دعائي رجائي بحسن الختام وحسن الظنون وبالجود والحسن فن علينا بجنات عدن وحور وعين بجنات عدن وحور وعين يا نفس حزما وعزما يصون لقلبي الكسير بحسن الظنون فعودي لربي أيا نفس عودي فربي رحيم لطيف ودود فربي رحيم لطيف ودود